فمن أهم أصول عقائد أهل السنة والجماعة مما كان عليه الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل الحق ألا يقع تكفير مسلم إلا ببيان. الأصل في المسلم عدم الكفر، هذا الأصل، والكفر طارئ عليه لما هو معروف في الواقع تواترا ولما هو معروف في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. فالإخراج عن الملة أمر طارئ حادث في المسلم وليس بأصل، وحينما يحدث الطارئ لا يجوز لمسلم أن يحكم به إلا ببيان، أي لا بد من القول بتكفير شخص أو كفره، لا بد من بيان من دليل، وهذا البيان أو هذا الدليل إنما يتكفل به العلماء الراسخون في العلم، هم وحدهم الذين يمكنهم أن يحققوا ذلك المناط وينزلوه منزله من هذا الشخص أو ذاك، ولا يجوز لأحد غيرهم أن يفتي في ذلك تنطعا أو افتئاتا على الله ورسوله. ومن هاهنا اتفق العلماء على أن المسلم لا يجوز تكفيره إلا بإحدى ثلاث. القاعدة المشهورة في أصول العقائد: الأولى أن يصرح هو بالكفر، فإن صرح بذلك واعترف به على الملأ فقد باء بما قال. الثانية أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة ما لا يمكن للعقل أن يرفضه أنه دين، من مثل ما ثبت بالتواتر أنه دين، مثلا القرآن العظيم ثبت بالتواتر القطعي أنه كلام الله جل وعلا الذي نقل عن رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر صورة من القرآن أو آية على علم بما يقول ووعي كامل فهذا يسمى فعلا كفر، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. أو أن ينكر شخصا أن الصلوات الخمس خمس فيقول بل هي أربعة أو يقول هي ثلاثة، فهذا مما لا ينبغي أن يقع الجهل به لأنه معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر أي جحد، فرق بين الخطأ وبين الجحود. الجحود أن ينكر ويصر على إنكاره حقيقة من حقائق المعلوم من الدين بالضرورة، وإن أخبر وأعلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة يصر هو على ما يقول من إنكار هذا المعلوم من الدين بالضرورة. والثالثة الأخيرة أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا لا يمكن أن يؤول إلا بالكفر، كأن يقول قولا مفاده القول بعدم وجود الرب جل وعلا، يعني لا يمكنك أن تجد له تأويلا. واحد يزعم أن رب الكون ما موجود وأن هذا الكون لا رب له، يزعم ذلك ويجادل من أجله ويستدل، هذا ينكر وجود الخالق عن وعي وعن سبق إصرار ويستدل لذلك ويجهد نفسه من أجل إثبات هذا المنكر النكير. فهذا قول لا يمكن أن يؤول إلا بالكفر، ما عندوش حل باش تجبد له وتقلب له على شي صيغة باش تدخله في الإيمان، لا يمكن أن يؤول إلا بالكفر، أن يقول قولا هذا قول مثلا أو أن يفعل فعلا، وكله داخل في الصنف الثالث حيث يكفر الإنسان به أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا، مثلا كفعل الساحر، لأنه قد علم قطعا أن الساحر لا يستقيم له سحره إن كان ساحرا حقيقيا، لا يستقيم له سحره إلا إذا كفر بالله جل وعلا، كما في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر الآية. فالسحر عمل إذا قام به الإنسان وصح أنه قام به فهذا عمل لا يمكن أن يؤول فعله إلا بالكفر. فكل شيء تعلق بالكفر والتكفير لا يجوز أن يخرج عن هذه الأصول الثلاثة. قلت وتحقيق مناطاتها أي تطبيقها على الناس لا يجوز أن يكون للعامة ولغير أهل العلم، هذا لا يصح أن يقع من أحد، يعني يجي واحد ليس من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم والإفتاء ويجي وده يطبق هذه الأصول على الناس هكذا بشكل عشوائي وهو لا يستطيع أن يميز بين حق وباطل. لذلك شأن ينبغي أن يختص به أهل الشأن من الفقه والعلم. أما تكفير الناس بكبائر الذنوب فإنما كان هذا عقيدة الخوارج ولم يكن أبدا عقيدة لدى الإمام مالك رحمه الله إمام المذهب ولا أئمة مذاهب السنة من علماء الأمصار إطلاقا. ومن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه غير الخوارج فقد قتلوه في محراب العبادة بصلاة الفجر وهم يظنون أنهم يعبدون الله بذلك ويجاهدون في سبيله، خسئت أعمالهم وتبت أيديهم التي بها قتلوا الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه. عقيدة الخوارج التي بها كفروا الناس، كفروا قبل ذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يظنون أنهم في ذلك يجاهدون ويعبدون ويدينون لله بأي شيء، بقتل الصحابة وقتل الصالحين وقتل الناس أجمعين. كبائر ذنوب أقسام يقال في أصحابها أنهم عصاة، والعاصي بين يدي ربه قد يتوب عليه وقد يغفر، فربما تاب في الدنيا وربما غفر الله له في الآخرة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن مات على كبيرة، أقول وإن مات على كبيرة حقيقة هي كبيرة، ولكن الله جل وعلا رحمن الرحيم قد يغفرها في الآخرة كما قد يغفرها في الدنيا إن شاء جل وعلا. ومرتكب الكبيرة في أسوأ الأحوال لا يجوز أيضا قتله، لا يجوز تكفيره، لا يجوز ذلك أبدا. إنما أنزل الله حدودا من السماء في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأي أحد أيا كان أن يقوم بتطبيقها وتنفيذها، بل الأحكام القضائية في الشريعة لها هيئاتها القضائية المسؤولة، فإن قاموا بها فبها ونعمة، وإلا فلا يجوز لأحد من العامة أو من الدهماء أن يتولى ذلك بنفسه. ولذلك كان دين الإسلام دين رحمة واسعة، مش معناته هذا الشيء أنه كيشجع على ذنوب الكبائر، كلا، لأنه جل وعلا إن شاء أخذ الناس بها. إذا أراد الله جل وعلا أن يعاقب العبد على كبائره عاقبه آنئذ، ويكون جل وعلا عدلا، غاديش يكون ظلمه. وما أنا بظلام للعبيد، لكننا نستنبط هنا أمرا الذي هو إجماع علماء العقائد من فقهاء الأمصار ومن بينهم مالك رحمه الله الإمام وغيره طبعا، على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بكبيرته، وإنما أقصى ما يقال فيه أنه عاصي من العصاة. حينما يقع الذنب من إنسان وتستطيع أن تؤوله له وأن تتأول له، فلا يجوز لك أيضا أن تكفره به، لأنهم قالوا أو يقول قولا أو يفعل فعلا لا يمكن تأويله إلا بالكفر، بمعنى أنه إذا أمكنك أن تؤوله له بغير الكفر واجب عليك أن تحمله على المعصية لا على الكفر. يعني واحد يجيتك يدير شيء موبقة من الموبقات، جريمة من الجرائم في الدين، ولكن أنت عندك احتمالات، قد يكون جاهلا بالحق، قد يكون يتبع الهوى وليس ينكر أو يجحد تلك الحقيقة، فلا يجوز لك أن تحمل فعله ذاك على أنه جاحد وكافر. شارب الخمر مثلا، شارب الخمر، واحد يشرب الخمر، ممكن، يعني الاحتمالات كثيرة، ممكن أنه يشربها، ممكن وهو ينكر تحريمها، هذا يجحد حكما معلوما من الدين بالضرورة. وهذا يكفر به الإنسان. واحد يشرب الخمر ويقول لك عمرها ما تحرمت، وما كاين حتى آية في القرآن تحرم الخمر ولا في السنة، ومعروف أن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة. طيب، ولكن ممكن أيضا يكون كيشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، عارف أنها حرام ويعتقد ذلك بقلبه، ولكنه عاصي من العصاة وعنده وعي أنه يقوم بواحد المعصية، وفي شعوره أو لا شعوره ينوي التوبة في وقت ما، قد يوفقه الله إلى ذلك وقد لا يوفقه. المهم عندنا أنه في تلك اللحظة التي كان يشرب فيها الخمر ما كان يجحد أن الخمر حرام، ما كانش ينكر بأن الخمر حرام، إذا قلت له واش حرام يقول لك حرام ومع ذلك يشربها، فهذا لا يجوز تكفيره إطلاقا، هو عاصي من العصاة ولكن ليس لكافر. قد يكون يشرب الخمر مكرها، لا ندري، ما كتعرف ظروف الناس، ماشي معناته يعني مكرها يعني أنه عنده المشاكل وكذا، هذا ليس بإكراه، ولكن إكراه قد يكون إكراها بدنيا، قد يكون إكراها من أي نوع من الأمور التي قد لا يعلم الإنسان بأشكالها ويصعب حصرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الناطق بكلمة الكفر هو ينطق بكلمة الكفر، ولكن كاين شبهة، شبهة أنه ربما راه السيف عليه ماشي الخطره، فهذا لا ينبغي تكفيره. إذن كل ما كان عندك الاحتمالات كثار، ما عندكش أدلة تجعلك تقطع أنه يشرب الخمر أو ينطق بكلمة الكفر وهو موقن بجحود ذلك الحكم الشرعي أو بما يقول من الكفر، ما دام أنه عندك واحد نسبة مئوية ولو ضعفت وخضعيفة، نسبة مئوية ضعيفة في أنه ربما لا يقصد بذلك جحود حكم شرعي وإنكاره، لا يقصد الكفر بالحق، فلا يجوز لك أن تكفره آنئذ. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، واحد ينادي على واحد ويعيط عليه أو يوصفه بالكفر يقول له يا كافر أو فلان كافر، فقد باء بها أحدهما، بمعنى واحد في عمره كفر 100% أنا إلي. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن كان كما قال، ستمة الحديث، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذا وصفه بالكفر، إذا هو متحقق مزيان وميقن بالأدلة القواطع من أن هذا الذي يصفه بالكفر هو كافر فعلا لدليل قاطع من تصريح مثلا الذي لا يحتمل الشك والريب، لأن التصريح يمكن يكون محتمل الشك والريب، كأن يصرح بذلك تحت الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما كاين أي شبهة في أنه كذلك، إذن فهو كما قال، أي ذاك الشيء اللي قلت فيه راه حقيقي. وإن كان لديك شك في ذلك وطلع هذه النسبة ديال الشك ولو ضعفت طلعت هي الحقيقة في الدنيا أو في الآخرة بين يدي الله، فقد باء بها الذي نطق بها، هذاك اللي خرج تهمة ديال الكفر هو آنئذ الكافر، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذن اش دخلك انت وهذه المضايق، دخل الزحام والضيق في أمرين خطير، إما عليك يرجع لك وإما ليس لك، يعني ما غاديش تربح حتى ولو كان ذلك الكافر كافرا حقيقة ثم وصفه بالكفر، شنو ربحت انت في نهاية المطاف؟ ماذا ربحت؟ ماذا أنتجت من الخير وماذا كسبت من الحسنات؟ لا شيء، لأنك وصفت الباطل باطلا لا أقل ولا أكثر. أما إن كان ذلك، وهذا مما يستنبط لهذا الزمان بناء على أصول من الكتاب والسنة، إن كان قولك ذاك بالتكفير واقعا على حقيقة، يعني كفرت شخصا اجتمعت عليه الأدلة القواطع بأنه كافر، ولكن علمت بأن نطق كذلك بالحكم سيؤدي إلى مفاسد تضر بالإسلام والمسلمين، فقد آثمت إثما كبيرا عند الله جل وعلا بما اقترفت في حق الإسلام والمسلمين من الأذى بسبب النطق ببعض الحق فيما لا ينبغي النطق به لظرف من الظروف أو لحال من الأحوال، وهو قول الله جل وعلا في القرآن العظيم نصا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله جل وعلا حرم على صحابة رسول الله تحريما وعلى كل المسلمين بعدهم أن يسبوا الأوثان والأصنام وما يعبده الكفار، حرم على الصحابة يسبوا هذوك الأصنام وهذوك الأوثان اللي كيعبدوها الكفار. علاش؟ لأنه هو الصحابي لما يسب الصنم ديال الكافر فذلك معبوده بالنسبة لذلك الكافر، سب له الرب دياله، فهو غادي تأخذ الحمية ديال الجاهلية ويسب لك الرب ديال، فتكون أنت الذي تعبد الله قد أديت إلى شتم الله والعياذ بالله من حيث تقصد أو لا تقصد. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم أنهم الكفار جهالة بالله، ولكن أنت عارف بالله مؤمن، لا ينبغي لك أن تجر الكافر وهو كافر إلى أن يسب الله جل وعلا. هذا أصل يقاس عليه قياسا صحيحا مليحا أن المؤمن لا يجوز له أن ينهى عن منكر، أقول لا يجوز له أن ينهى عن منكر إن كان يعلم أن النهي عن ذلك المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه، إن كان سيؤدي النهي عن ذلك المنكر إلى منكر أكبر منه، فتكون أنت آنئذ وأنت قد نهيت عن منكر قد سببت في حدوث منكر أفظع بكثير من المنكر اللي انت قصدت تنهاله، فتتحمل آنئذ وزر المنكر الأكبر وقد أردت أن تنهى عن المنكر الأصغر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح المليح: أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. أكبر الكبائر واحد يسببهم. تعجب الصحابة قالوا: وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ شكون هذا الحمق هذا اللي يسب والديه؟ ما كاينش بحال هذا النوع. فقال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. كيقول له هو صاحبه الله ينعل باه، الآخر كيقول له الله ينعل باك أنت، فإذا أنت ما سبيتش باك ولكنك سببت أباء عدوك أو خصمك، فانتقم خصمك لنفسه فبدل أن يؤذيك بشيء ما آذاك بسب والدك. ماذا صنعت؟ سببت والدك، ذلك من أكبر الكبائر بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيسب الرجل أباه. من هنا إذ استنبط العلماء أن مثل هذه التكفيرات التي قد تقع من الإنسان على غير علم وعلى غير وزان تؤدي إلى مفاسدة حتى ولو كانت حقا، فما بالك وهي باطل في كثير من الصور والأحيان، حتى ولو كانت حقا قد تؤدي إلى منكرات أكبر وأفظع، فتحرم بناء على هذه الأصول التي ذكرنا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، إلى غير ذلك من الأصول الكتابية أي القرآنية والسنية الواضحة الجلية. أما أن ينبري قوم لتكفير الناس مجتمعات وهيئات وأشخاصا من غير اختصاص بالعلم ومن غير تحر للحقائق ومن غير إدراك لكيفية تنزيل الأحكام على الواقع، وفي ذلك فقه آخر عظيم، يعني فقه تنزيل الأحكام، الحكم الشرعي قد تستنبطه، قد إن كنت من أهل العلم قد تستنبطه على ميزان الأدلة، ولكن فقه آخر وهو كيف تطبقه، وهو تحقيق المناط، واللي كيسميه أيضا بعض الناس فقه الواقع، كيف تطبقه، وهو الذي ذكرنا قبله. إن كان من موازين ذلك أن تطبيقه في زمن ما بمكان ما يؤدي إلى فساد أكبر من المصلحة التي يستجلبها ذلك الحكم، يكون تطبيقه محرما بناء على ما أصلت وبينت. أما أن ينبري قوم يكفرون كما ذكرت فذلك عقيدة الخوارج، وشيء عجيب أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الظاهرة، ظاهرة التكفير التي لا تنبني على أدلة ولا تنبني على حكمة ولا على عقل ولا على دين قبل ذلك وبعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مالك بالموطأ والإمام البخاري كذلك من بعده والإمام مسلم وكثير من أصحاب السنن والمسانيد، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون قوم من أمتي من بعدي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين، وفي رواية يمروقون من الدين، والمروق خروج بانحراف، مروق خرج ولكن خرج معوج، يخرجون من الدين خروج السهم أو مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه أبدا، هم شر الخلق والخليقة. حديث خطير، وهو من أصح الأحاديث كما ذكرت في تخريجه قبل قليل. يتنبأ رسول الله عليه الصلاة والسلام بظاهرة التكفير التي وقعت في عهد الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت في عهدهم وتشخصت في فرقة الخوارج، ثم تشخصت بعد ذلك في فرق شتى في التاريخ الإسلامي، ولا تزال تتشخص من حين لآخر عبر مختلف الأظهر والأعصر في أقوام. والسبب الذي قد يؤدي إلى هذا التنطع ليس علما بالكتاب ولا علما بالسنة، كلا، ولكن ما يقع بقلب الإنسان من خلط بين ما يعانيه في المجتمع من ضيق في المعاش أو من اضطراب نفسي أو اجتماعي، وما يريده من فرج يعتقد أنه في الدين بالصورة التي توهمها. إيش كيدير؟ كيحل مشاكل النفسية، ويحل مشاكل الاقتصادية، ويحل مشاكل الاجتماعية برمي الناس بالتكفير. هذا المشكل النفسي الاجتماعي الذي يصدر عنه مثل هذا أو تتخرج منه ظاهرة التكفير قديما وحديثا. ولذلك مثل هذا لا يكون إلا من شواذ الناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون من بعدي قوم من أمتي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتي، يعني أن الإنسان إذا شاف فيهم في الصلاة ديالهم يقول هذه الصلاة هي الصلاة ديال الأولياء الصالحين، وإذا نظرت إلى صلاتك أنت مقارنا لها بصلاتهم تحقر صلاتك، ولو دينا صلاتي كاع ما مقدة، ما نوصلش للمستوى ديالهم. وكذلك صيامك إلى صيامهم تجدهم ربما وجدهم قوامين صوامين، هذا نص الحديث المتفق عليه. ولكن مع ذلك عندهم مشاكل، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرقون من الدين، يخرجون من الدين ثم لا يعودون فيه أبدا. من أخطر أوصافهم قوله عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، جمع حلقوم. هذا الوصف لهؤلاء إذ يقرؤون القرآن ما كي يفوتش الحنجرة دياله، فين خصو يمشي إذا فات الحنجرة؟ ينبغي أن يتجه نحو القلب، لأن القلب بالمعنى القرآني الذي هو الروحاني، القلب الروحاني هو محل الإيمان، هو محل الإيمان. ولذلك قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهؤلاء يقرؤون القرآن لكنه لا يصل قلوبهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم كما هو في عبارة الحديث، لأنه إذ لا يجاوزها لا يصل إلى القلوب، وإذ لم يصل إلى القلوب لا ينتج ثمرته، وإنما ثمرة القرآن الإيمان، فلا يكون لهم إيمان آنئذ. والقرآن سبحان الله حينما تخالط بشاشته القلب ينبثق الإيمان من ذلك القلب ويلين ويرق لله الواحد القهار. القلب المشرب بالقرآن لا ينبض إلا بالرحمة، مستحيل على قلب أشرب القرآن العظيم أن يكون شريرا، مستحيل. القلب القرآني قلب نوراني تشرق منه أنوار الإيمان، فلا يتصرف إلا بالحكمة ولا ينطق إلا بالرحمة، فلا يتصرف آنئذ إلا بالرحمة ولا ينطق إلا بالحكمة. ولذلك فإن الله جل وعلا وصف لنا وجدان المؤمن الذي تفاعل بالقرآن، فقال سبحانه وتعالى: يحكي نفسية هذا العبد إذ يرى الكفار وهم ينغمسون في كفرهم ويتيهون في ضلالهم فيتحسر ويأسى على مصير الكفار، شفقة منه ورحمة. قلت ذلك وجدان المؤمن يحكيه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، كما قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا التحسر وهذا الأسى ليس واقعا من الله سبحانه وتعالى عن أن يكون من المتحسرين، وإنما ذلك وجدان الإنسان الضعيف، الإنسان المؤمن الذي يرى الكافر يصر على كفره، ونظرا لهذه الأخوة الإنسانية التي تكون قبل الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة الإنسانية التي فطر الله عليها الناس وجعلهم بذلك يحب بعضهم لبعض الخير، هذه الأخوة بمقتضاها يأسى المؤمن على مصير الكفار، وبذلك ينطلق في الدعوة إلى الله يبغي أن يسلم الكفار وأن يؤمنوا بدين الله جل وعلا. فإذا كان المؤمن يأسى على الكافر ويشفق عليه من أن تناله نار جهنم، فكيف بقلبه ووجدانه إزاء إخوته في الدين والعقيدة من سائر المسلمين ولو كانوا عصاة ولو كانوا فسقة؟ فإنما العبد الصادق حقا أنه يشفق ويأسى على ذلك المؤمن أخيه المسلم من باب أولى وأحرى، ويرجو له الصلاح من عمق قلبه وسويداء وجدانه. هنا انتصف الشريط مع تحيات تسجيلات أبو هاجر. هذا شأن القلب الذي أروي ببصائر القرآن، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمه، وله معنى آخر فقهي، لأن القلب يفقه عن الله أحكام الله، فيأخذون من القرآن ظواهره دون مقاصده الشرعية. هذا معنى ثاني لقوله عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، أي يبقون على ظواهره التي في بعض الأحيان لا تكون مقصودة لا بالأصالة ولا بالتبع كما يعبر علماء أصول الفقه. هذه مشكلة، فلذلك هم ينطقون بالآيات ولكن لا يدركون شيئا من فقه الآيات، وإذ يتصرف أحدهم على أنه يطبق القرآن إنما ينزل على الناس البلاء والمفاسد والقرآن يتبرأ منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. حامل الفقه هنا إنما المقصود به كما بينت مرارا في مثل هذه النازلة وغيرها أنه حامل دليل الفقه، لأنه مستحيل أن يكون الإنسان حاملا للفقه بالمعنى لحرف الكلمة وليس بفقه، غير ممكن. إذا أخذتها على ظاهرها ولم تبين مقاصدها فستخطئ تعبيرها وحقيقتها. كيفاش واحد مثلا حامل صفة طب وماشي طبيب؟ غير ممكن. ممكن يكون طبيب كبير مزيان أو طبيب ضعيف، أما أنه ماشي طبيب في خطرة وهو طبيب كيف تلتقيا تقول له طبيب وليس بطبيب، فقيه وليس بفقيه؟ فالمقصود إذن بحامل الفقه ها هنا إنما هو الذي يحمل دليل الفقه، وهو يحمل الآيات ويحمل الأحاديث، حافظ القرآن أو بعض القرآن أو كثير من القرآن وحافظ عدد من الأحاديث النبوية، ولكن لا يدرك لها مغزا ولا فقها ولا مقصدا. فلذلك هو يحمل الفقه لأن أدلة الفقه تتضمن الفقه، القرآن والسنة يتضمنان الفقه، ولكن هو ليس بفقيه لأن الفقه قدرته استنباط الحكم الشرعي من الدليل الكتاب والسنة، فمن لا قدرة له على استنباط الأحكام ليس بفقيه، وإنما هو ناقل فقه، واحد حافظ الأحكام ينقلها لا يستنبطها، هذا ماشي فقه، ماشي فقيه بالمعنى الشرعي الحقيقي للكلمة. نعم أن العرف ديال الناس يجرى على أن أي إنسان حفظ واحد المنظومة فقهية كيسميه الفقه، ولكن في الإصطلاح القرآني والإصطلاح النبوي ماشي فقه. فقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا ولينذروا، ليتفقهوا في الدين. التفقه في الدين إدراك أحكامه وحكمه، ومن أدراك أحكام الدين وحكم الدين جمعوا حكمة، كان من المنذرين، أي كانت له صفة النذير البشير الواعظ المربي. ولا يكون مثل هذا كذلك إلا إذا وقع القرآن بقلبه موقع الخشية وموقع العلم. وعلى هذا الوزان يفهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين ليس حفظ مسائل الدين، وإنما هو إدراك أحكام الدين استنباطا واجتهادا من أدلة الدين، هذا فقه. فهذا هو الفقيه في الإصطلاح الشرعي الأصيل. أما غيره من الحفظة فهم نقلة الفقه. وعلى هذا يفهم حديث رسول الله: فرب حامل فقه ليس بفقيه. حامل فقه أي ناقل، وطبعا ناقل الفقه لا يكون فقيها، لأنما الفقيه مستنبط الفقه ومستخرج الفقه من الأدلة، من له قدرة على فهم مساقات الخطاب اللغوي القرآني ومنازله وموارده، وله قدرة على إدراك كيفيات تنزيله على نوازله ووقائعه، مستحضرا إمكانات الزمان والمكان والإنسان وإكراهات ذلك كله، هذا فقه. ومن ليس له هذه الصناعة بشروطها فيحرم عليه، يحرم عليه أن يتصدر للإفتاء أو إلصاق التهم بالباطل وبغير علم بالناس وبالمؤسسات، هذا غلط كبير، فتنة. ما هذا إلا فتنة من الفتن. ولذلك لم تكن عقيدة الخوارج في التاريخ إلا فتنة من الفتن، إلا فتنة من الفتن. من هنا إذن وجب على المؤمن أن يكون كيسا فاطنا، والمؤمن كما في الحديث الصحيح أيضا كيس فطن. الكياسة إنما هي صفة، صفة في الإنسان بمقتضاها يتصرف بحذر. إلا بين الديك واحد الماعون من الزجاج أو من الخزف فتتصرف به ملأ أو وضعا أو نقلا بكياسة، أي بحذر باش ما تهرسوش. فمن يكسر الأشياء لا كياسة له، سواء كان يكسر المواد أو كان يكسر المعاني أو كان يكسر النفوس كما يصنعه بعض جهال المتدينين. تهضر مع واحد في الدين وتجرح له النفسية دياله، كسرته وربما رددته عن دينه أو سببت له في إدبار على عقبيه، هذه مش كياسة، خصك تكون رفيق به، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، هل كياسة. والمؤمن كيس فطن، فطن. والفطنة إنما تكون لدى الإنسان إذا كان مدركا لحقائق الزمان والمكان والإنسان. إن الفطنة هي أن تدرك الشيء قبل أن يقع بأماراته الأولية، هذه فطنة، يعني كتصيق الخبر للحاجة كتحس بها غادي تقع بالمقدمات ديالها، فطنة، نوعون من الذكاء الذي يستشرف المستقبل، ماشي تنبؤ خرافي لا، ولكن كما كان نسميه بالدارجة ديالنا إنسان كيف يقلو قلبه بالحاجة قبل ما توقع، كيعرفها، ماشي بالتنطع أو أنه يعني يتقول أو يفتئت على الغيب، كلا، ولكن الله عز وجل جعلنا أمارات وعلامات نهتدي بها ونتوصل إلى الحق بها ونحذر من الخطأ قبل أن يقع، مش حتى يقع الخطأ. فإذا كان مثلا الغيم الشديد والبرق أمارة، أمارة قوية جدا على إمكان حدوث العاصفة الشديدة، فمن قلة الفطنة أن الإنسان شايف البرق وشايف الرعد وخا ما كتحش الشتاء وخرج القميص جانسكم، من قلة الفطنة. فمن فطنة المؤمن أنه يهتدي بالعلامات ويهتدي بالأمارات، الجو ماشي هو ذاك كتخرج المضل وخشت مثل ما كطيح، لأنك تتوقع سقوط المطر وتتوقع وقوع الأذى فتأخذ حذرك قبل أن يقع الأذى، هل فطنة. والمؤمن كيس فاطن. من هنا إذن يكون من البلادة فعلا أن ينجر المسلم إلى الفتن ويسهم في إشعالها، فتحرق بذلك الأخضر واليابس وتكون من المفسدين، حتى ولو كنت تقصد أن تصلح بين الناس أو في الناس. اقرأ قول الله جل وعلا، قل هل ننبئكم بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رغم قالوا ادعت احنا بغي نصلحوا بغي نديروا، ولكن الله جل وعلا حكم عليهم بالضلال، وقد عقدوا نية الإصلاح لكنهم لم يتحروا الصواب، وأخذوا في بعض الأحيان صنع ما لا يجوز لهم صنعه من العلم ومن الإفتاء. اصطناع الإفتاء، اصطناع الفتوى في أمرين ليس لهم. مع الأسف كل الحرف، كل المهن، كل الخبرات، كل الاختصاصات لا يتصدر لها إلا أهلها، ما عدا الدين. مع الأسف ما عدا الدين من حيث هو إفتاء، ماشي من حيث هو تدين شعبي عام، تدين شعبي ديال المسلمين كاملين، وحتى واحد ما عنده الحق يفهم عليك فيه، من حيث أنه تدين شعبي يعني ديال الناس كاملين، ولكن من حيث هو إفتاء راه صنعة، راه ماشي حاجة شعبية الإفتاء. الدين من حيث هو إفتاء صناعة وخبرة واختصاص، فكما لا يجوز لغير المتطبب أن يعالج الناس، كذلك لا يجوز لغير المتفقه أن يفتي في الناس، وإلا يكون قد خرب دينهم، كما يكون الجاهل بالطب قد خرب أبدانهم وأجسامهم وأدى بهم إلى المهالك. ومن هنا قالوا في القاعدة الفقهية القديمة، قديمة يعني من حيث هي أصيلة ولكن حكمتها لا تزال إلى اليوم واقعة ومعمول بها، من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. والأصل ديالها مأخوذ من حديث النبوي، ولكن العلماء صيروها قاعدة علمية ويقاس عليها كثير من الحقائق في الطب وفي غير الطب. من تطبب أي ادعى أنه طبيب وخرج على الناس على أنه عنده مهنة الطب، من تطبب وهو جاهل أي لا علم له بالطب، لأن الطب صناعة، طب اختصاص خبرة، تقرأ عمر كامل لتكون طبيبا، لكنك أنت ما درست ولا خبرت، أنت جاهل بالطب وتتحايل على الناس وتنصب الشباك للناس وتزعم أنك تعالج وتدرك خصائص الأدوية والأدواء، فإذا أفسدت بدنا أو أهلكته فعليك ضمانه. غادي تخلص، أتخلص يعني الجريمة ديالك وتؤدي الحق ديال هذاك الإنسان، تؤديه بالحكم الشرعي عليك لا لك. من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. إذا قيل هذا في الطب فكيف يقال في العلم الشرعي الديني؟ ألا ينبغي أن يقال من باب أولى وأحرى أن من تفقه وهو جاهل أو ادعى الفقه والعلم والإفتاء وهو جاهل فعليه الضمان؟ بلى، من باب أولى وأحرى يضمن ما أفسده آنئذ، لأن فتوى يمكن تقتل آلاف ديال الناس. فتوى واحدة أختار من الطب والتطبب على الجهل، أختار من ذلك وأكبر أن يدعي الإنسان أنه عالم يفتي وهو ما زال يعني ما قرأ كتابا ولا خطه بيمينه، أو ما زال في حداثة سنه. شيء غريب فعلا، مما يدل على أن هنالك فوضى في المجال الديني عند كثير من الناس، فوضى يعني لا عرف عنه علم ولا عرف عنه تفرغ لطلب العلم، ويأتي من بعد ما توهم أو وهمه غيره أنه من أهل الفقه وأهل العلم، فيوزع الفتاوى بين الناس بما شاء وكما شاء، يبدع هذا ويفسق ذاك ويكفر ذلك، فيؤدي إلى مهالك الله أعلم بمداها وآثارها. هذا عمل خطير، خطير من حيث الاعتقاد كما بينت في حديث الخوارج، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا، هم شر الخلق والخليقة. هم شر الخلق، لما هم شر الخلق؟ لأنهم تعدوا على سلطان الله في الأرض، لأن أنت الداعي أنك على علم بالكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كذبا، فهذا بهتان عظيم. يدخلون في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ما خصناش نفهمه فقط أنه لما كتوضع الأحاديث وتزيد فيها اللي ما كاينش. نعم هذا وضع وكذب على رسول الله، ولكن أيضا وضع المعاني وضع الأحكام. أنت ما عندك صلة بالعلم، لا صلة لك بالفقه، وضعوك أن تسأل لا أن تفتي وتجي وتبدأ تفهم، هذا تحريف، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله، افتئات على الكتاب والسنة. إن أنت عارف، أنت عارف نفسك ما عندكش الأدوات ديال العلم باش تخدم، ما عندكش الاختصاص، ما عندكش صفة العالمية، ولو جئناك بقواعد العلم فإنك لا تستطيع تشغيلها ولا استخدامها، لأنك لا تدري لها حقائق ولا مقاصد. لا يجوز للمسلم إذن أن يخلط ما بين أهوائه النفسية وحقائق الدين. لأن قلت أن من بين الأسباب الرئيسة هذه الظاهرة المنحرفة الخطيرة المدمرة، من بين الأسباب الرئيسة فيها أن الإنسان من حيث يدري ومن حيث لا يدري كيخلط الحاجات النفسية ديالو مع حقائق الدين. كيف ذلك؟ كيكون هو عنده مشكل مقهور اجتماعيا، مقهور اقتصاديا، عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل اجتماعية، عنده مشاكل أسرية، ظلمه بعض الناس، كيعاني من ظلم سياسي أو ظلم اقتصادي، شنو كيدير؟ حينما يتدين كيبدأ يقلب لهذيك الجهة اللي ظلمته في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي أو السياسي، كيقلب كيفاش يصنفها خارج الدائرة الدينية رغبة منه في الانتقام منها والانتقام لنفسه ولوضعه. نهار دخل الإسلام لأمريكا الشمالية لعند السود الزنج، وكتعرفوا كان صراع بين البيض والسود في أمريكا الشمالية، كان الجنس الأوروبي من الأمريكان يعني دايرين بنادم اللي هو الأصل ديالو الأفريقي دايرينهم الدرجة الثانية، استعبدوهم، ما عندهم حقوق لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع. فلما دخل الإسلام لهذوك الزنج بدوا كيسلموا، خلط لهم الإسلام بالمشاكل ديالهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فخرج منهم من يقول، وهذا مالكوم إكس والشيخ دياله اللي رباه، قرأوا القصة ديال مالكوم إكس راه كاين المذكرات ديالهم مترجمة إلى العربية، الأصل طبعا بالإنجليزي. مرة جاءته امرأة بيضاء من البيض فكانت قد أعجبت بحركته الإسلامية وقالت له واش يمكن لي نساعدكم في شي حاجة، قال لها لا، ورفض مساعدتها. علاش؟ لأنه كان يعتقد أن الإسلام إنما هو دين السود، غير ديال الكحل بوحدهم، أما البيض الإسلام ما جيش ليهم. فجعلوا الإسلام وسيلة للانتقام لوضعهم المتردي. كي وقع هذا الشيء للإنسان في الدين وفي خارج الدين، ماشي غير في الدين، حتى في الفلسفات التي كانت من قبل، نهار كانت الماركسية مسيطرة على واحد عدد ديال الطبقات الشعبية، إنما كانت أنا يدين نوعا من الانتقام الوضع الاجتماعي المزري، وما كانتش يعني حقيقة أن الناس فعلا كيأمنوا بها الإيمان الحقيقي. كثير من الأحيان كان الإنسان لا يدري لما هو موجود في التيار الماركسي، لا يدري، وإنما حقيقته أنه يعني لو قام بتشريح نفساني لوجدانه لوجد أن من خرط في ذلك الاتجاه من أجل أن ينتقم لوضعه الاجتماعي. ولذلك سبحان الله العظيم من اللي كتطور به الحياة وكتحسن الوضعية دياله الاجتماعية والاقتصادية كيودع الماركسية، وكثير على شيء شفاه بعينينا. فلذلك اللي ما دخلش للدين بقصد التعبد لله الواحد القهار فهو لا يثبت عليه، وهو أيضا مشاهد. في اختراك تلقى واحد دار الحياة ودار القندورة ودار ودار ودار، ولكن الإحساس دياله ماشي فعلا أنه يريد أن يعبد الله وحده خالص النية، ما عندوش هذا الشيء، عنده أمور أخرى، عنده نفسية مريضة مهرسة، عنده رغبة في الانتقام الاجتماعي، هذا ما كيثبتش. حينما تتغير أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية ينقلب رأسا على عقب. وشنا أيضا بحال هذا النوع ديال البنادم، نهار كي يترفه ويدير سيارة ويدير دار ظروف كيكتبها الله تعالى وتبدل أحواله كيولي واحد أخر. النفسية خطيرة، إلا ما قدرش بنادم يفرق بين الهوى والرغبات النفسية بين ذلك وبين المقاصد الدينية، النفسية ديالو كتخرب له الدين ديالو وتجعله ينطلق في عمله بمظهر الدين، ولكن الواقع ما في حقيقة دينية، إنما هي حالة مرضية، حالة مرضية نفسية أو اجتماعية أو اجتماعية نفسية. ولم تكن الخوارج في التاريخ إلا حالة مرضية. ولم تكن ظاهرة التكفير في أي مرحلة من مراحل تاريخ الإسلام إلا حالة مرضية، ولم تكن كذلك في زمان الناس هذا الذي نعيش فيه إلا حالة مرضية. ولذلك كان حالة التجاوب على الفكر توضع في مستشفى الأمراض النفسية ثم خصو يتحلم وثم خصو يتعالج حتى لا يختلط على الإنسان دينه بهواه، ومن انتقم لنفسه بدينه فهو يعبد نفسه ولا يعبد الله حقا وصدقا. يعني اللي شغل الدين ديالو باش ينتقم به نفسه انت ما كتعبدش إذن الله، لأنك لو كنت تعبد الله حقا وحده لا شريك له لما جعلت الدين وسيلة للانتقام لنفسك، وإنما جعلته مسلكا لتوحيد الله وتفريده بالربوبية والألوهية. أما حينما تجعله لإطفاء نار غضبك ولإرواء غليلك ممن آذوك هذا ما بقاش دين، هذا ولا إذن حلول نفسية للتفريج عن الكرب، حلول نفسية لعلاج الرغبة في الانتقام والإحساس بالنقص. وإنما الدين عبادة، وإنما العبادة إخلاص، فإذا خالط الدين شيء من هذه النفسية والأهواء لم يكن دينا حقيقيا، ولا كان توحيدا حقيقيا، ولا كان إخلاصا. وإنما الدين الإخلاص، رب العالمين سمى قل هو الله أحد سماها صورة الإخلاص، وهي صورة التوحيد من حيث المقاصد، وسماها صورة الإخلاص لأن غاية التوحيد أن تخلص العبادة لله. فلذلك إذا راعيت نفسك وراعيت أحزانك فأثرت في منطلقك وسيرك إلى الله، فأنت إذن لا تسير إلى الله عابدا، وإنما تسير إلى أنانيتك. ماشي معنات هذا الشيء أن الإنسان ما يقللش في الدين على حلول للنفس وللمجتمع، لا، ولكن ما تجعلش الدين ماطية لحل أمورك الخاصة، وإنما الدين جعل للناس أجمعين، للغني والفقير، للصالح والطالح، لكل الأصناف ولكل الشرائح الاجتماعية، للعالم والجاهل، لكل الناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك وجب أن تعتبر أنك كما أنت تريد أن تكون متدينا فكذلك الآخرون، وكما أنت لك حق في عبادة الله جل وعلا كذلك الآخرون، وكما أن التوبة شاملة فلا ينبغي لك أن تحرم أحدا من إمكان التوبة إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. لا ينبغي أن تصادر الغيب، ولا يجوز لك عقيدة وشريعة، ما عندكش الحق تحكم على شي حاجة ما غاديش توقع في الغيب، لا يجوز. يهودي يهودي يهودي، ما عندكش الحق تقول له أنت راك غادي لجهنم، ما عندكش الحق. وسأقول كيف. نعم يمكنك تقول اليهودي اليهودي مآله إلى النار، ولكن تعين واحد بعينه وتقول له أنت أيها اليهودي إلى النار، ما عندكش الحق، لأنك تصادر الغيب. من أعلمك أنه قبل موته يسلم؟ شكون أعطاك علم الغيب؟ قد يسلم في آخر لحظة، وربما دخله الجنة ودخلت أنت النار، ما يدريك، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إنسان سبحان الله عظيم فيه العجلة في أمور هي للعلماء يحتاطون فيها أشد الاحتياط. الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي قيل له يوما لما لا تتكلم في الكلام، الكلام يقصد به هنا علم الكلام اللي يخدموا به في العقائد والتوحيد، قال إني أتكلم في علم إذا أخطأت فيه قيل لي أخطأت، ولا أتكلم في علم إذا أخطأت فيه قيل لي كفرت. إنك يقولك أنا راني خدام بواحد العلم كيقصد به الفقه، أقصى ما يتكلم في الفقه إلا غلط يقول لي غلط. إذ اجتهد الحاكم في الحديث فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ديما ربح المجتهد في الفقه ربح ديما ما دامت نيته الإخلاص لله الواحد القهار، وما دام قصده أن يصل إلى مقصود الشارع على حسب ما بذله من الجهد والوسع في استنباط الحكم الشرعي بأدواته العلمية فهو رابح جميع الأحوال. إلى وصل الحق عنده الأجر زوج مرات، مرة الأولى لأنه خدم عارق باش يوصل الحقيقة خدمة، والأجر الثاني اللي عنده لأنه وصل الحقيقة فله أجران إذا أصاب. أما إذا غلط اجتهد وخدم ولكن طلع الفتوى غلطة عنده أجر واحد. شيء عجيب، ماشي يتقال عنده إثم، لا، وماشي يتقال لا إثم له ولا أجر له، عنده الصفر، لا، بل له أجرون. هذا الأجر مقابل التعب، إنه خدم كنش جلس اشتغل ودرس وتدارس واجتهد واستنبط أغلط كيتخلص على ذيك الخدمة اللي دار بأجرين واحدين، وما كيش شيء الصفر ولا ينزل من تحت الصفر إلى الإثم، بل يرتقي فوق الصفر إلى الأجر. هذا الفقه. فقال الإمام الشافعي أنا نفضل ندير هذه الحرفة اللي كان بقى بين الأجر وبين الأجر، إلى وصلت الأجر ما وصلتش الأجر ديما مخلص بالحسنات ضعفين أو مرة واحدة. وما نشتغلش بواحد العلم اللي هو الاشتغال بعلم عقائدي اجتهاد واستنباطا، ما نشتغلش بواحد العلم لما نغلط فيه ما يقولوا لي شي غلط، يقولوا لي كفرت، لأنه حقيقة يعني علم عقائد خطير، الاشتغال فيه بالبحث والاجتهاد خطير، لأنك يمكن تضل طريق ويمكن فعل نوعية بلا إنسان يكفر، لأنه قد يصاب بنوع من الوسواس فيؤدي بذلك إلى إنكار وجود الله. ها هو خارج الدائرة الإسلامية إذ أنكر وجود الله جل وعلا. هذا الإمام الشافعي. وما أدراك ما الإمام الشافعي يحتاط لعلمه وهو من العلماء الراسخين، يحتاط لعلمه ولدينه وهو من العلماء الراسخين. فعجبا لنابتة من الجهلة يزعموا على الحاجة اللي ما زعمش عليها الإمام الشافعي، ولم يستطعها الإمام مالك قبله حينما جاءه المستفتي فقال له الرحمن على العرش استوى، فطلب منه أن يصف له ذلك كيف، فقال له مالك في الرواية المشهورة المتداولة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وفي رواية أخرى قال له وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه عني، لأنه رحمه الله كان مشتغلا بفقه وبفقه الشريعة، فجاء من يستفتيه استفتاء امتحان واختبار لعقيدته، ماشي بغي يعرف الحقيقة من أجل الحق، لا، استفتيه باش يمتحنه كما يصنعه بعض الجهلة من المتطفلين على الدين والتدين، يمتحنه بندم محاكم تفتيش العقائد مش يطلعوا مش من اتجاه مش من صنف. قال له وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه عني. العلم أهل الخير كانوا كيوقروه لأنه صناعة شريفة وعالية تفنى دونها الأعمار، تفنى دونها الأعمار. ومن أراد أن يسلك مسلكه وجب عليه أمران، أن يخضع للتربية وأن يخضع للتدرج، جوج الأمور، أن يخضع للتربية يتعلم الأدب وأن يخضع للتدرج درجة درجة، ماشي الله نهار الأول درج له في الدرجة الأولى وخدم بالخدمة ديال الدرجة 70. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم بيانا من قول الصحابي الجليل من بعد ما أورد الآية من قول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أورد لذلك قول عبد الله بن مسعود في الرباني قال الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره حكمة بالغة تشد إليها الرحال. الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، فهو إذن يربي وطالب الربانية، والربانية درجة علمية في الشريعة تخلقا بالعلم أحكاما وحكما، أحكاما وحكما، طالب ذلك عليه أن يخضع للتربية ومعلم ذلك يقوم بالتربية. من يربي ثم بالتدرج بصغار العلم قبل كباره درجة درجة تدرج. ومن الصفات ديال الابتداع والانحراف والمروق مخالفة سنة الله في التربية وفي التدرج، كيجي واحد يشتغل بالعلم بلا تربية بلا أدب بلا حياء هذا لا علم له ولن يشم رائحة العلم ولا الفقه، لأن العلم خلق وربانية كما في نص هذه الآية من آل عمران، وكما في قول الله جل وعلا أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخشية الله تقتضي تخلقا وأدبا، ويستحيل أن يتصور في عبد وقرت الخشية بقلبه، يستحيل أن يتصور فيه خشونة وحزونة وتخشب في خلقه وعقله، ما يمكن. هو الجبل الذي يكون أقسى ما يكون الخلق، جبل أحجر، لو أنزل عليه القرآن لخشع وتصدع، والآية الصم في ذلك واضحة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك لو أنزل على قلب امرئ عبد مؤمن، كيف يكون أنا إذن القلب؟ فلذلك قلت كما ذكرت، القلب الذي لم يعرف الرحمة ولم تصل إليه الحكمة، هذا قلب ما أشرب القرآن ولا عرفه، لأن القرآن قطر نور إذا نزل على قلب أشرق بالنور. فلذلك بنادم تلقاه مظلم، مظلم في تفكيره، مظلم في عقله، مظلم في خلقه، هذا ما دخل القرآن قلبه قط. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.